venir con gallos. El nombre de hembra tiene que viajar con un jaycín, tiene su jaycín, tiene que llegar su asurí. La mamá de mujer va a subir, pero la mujer va a tomar y tiene que buscar. Tiene que tener su asurí, tiene que ir. ¿Quién es hija? El nombre de esta, o profeta, que va a subir, que dice, va a dejar con la escriba, un nombre de hembra, que va a dejar, no va a ser su amai, un nombre de hembra, que va a dejar, no va a dejar, no va a dejar, no va a dejar, no va a dejar, no va a dejar, no va a dejar, no va a dejar, no va a dejar, no va a Lysine is an ester of tropic acid, what is my scooping is protein. That's why the Rosetta means lighter and maintainer they are of the same chemistry. For what we have to say about the liver. That is not quite a better. The absorption or the distribution or the speed is better than the weight. Then we have to essentially that I will absorb it from any side by the material intensity. Then we have to essentially that is moving the rubber بما فيها passage across the blood-brain barrier. وكان تقريبا 2/3 of the protein out of the blood from the liver. One-third can be enjoyed unchanged. ولا يقدر يتخلص منه لو حبيت يعني احتاج ان انا اعمل identification of it. النهارده لما نتكلم عن الريسيت تقريبا نفس الكلام ما تقدرش تلاقي ميه. يبقى هو absorbed من اي مكان. الدواء ده بيقدر يعدي blood-brain barrier. الدواء ده الاسبيد بتاعه معتمد مني على الميتابوليزم. لكن لما تصحى على مجرد ان هو ريبليك يعني عايز يقول لك ان هو بيكسر اسرع من الاكلين وبالتالي هاف شورت بوليش او ماتش. فاكر انت عايزين على الاكلين اللي ما كانش عايزين بروتين تكسر فاكر بقى ان شاء الله ان عايزين ان ابزورب بروتين تكسر ده انا قلت مش موجود في الكتاب مش تحت تداوله. انا عارف ان الجزء بتاع السكين ده مش موجود في الكتاب او مش واضح في الكتاب لكن الهيوتين معروف عنه ان هو لايت صف على شكل ترانسدرمال باتش ات ويل بي ابزوربد. فاكر انت علاقه الاتروبين بالجلد كان اخبار عليها. الاتروبين على الجلد ما كانش بيمتص لكن كان بيعمل لوك انرجيتك اكشن. الهيوتين عكسه. يعني ايه عكسه بقى؟ يعني كان بي ابزوربد فروم ذا انتكس ولكن ات هاز نو لوك انرجيتك. دلوقتي بالنسبه للجزء بتاع الفارماكو كينيتك وعايز ايه هيوتين شورت دوريشن اللي هو يعتمد ان الدرايف بوينت ريفر. الجزء بتاع الفارماكو دايناميكس اقدر اقول لك انه يساوي اتروبين. يعني ميكانيزم اوف اكشن هو هو اتروبين وتقريبا الفارماكولوجيكال اكشن زي اتروبين. فكرني بقى الميكانيزم اوف اكشن بتاع الاتروبين كان ايه؟ كان نون سيلكتيف وكومبيتيتيف واسبرينيك لوكر او انتاجنس يعني كان بيكومبيت مع الاسبرينيك كولين على كل انواع الاسبرينيك ريسبتورز. ولو كنت قدرت تزود الاسيتايل كولين يو كان ديت اتروبين فروم ذا ريسبتور. الايوزين زي بالظبط. بس لو عايز كلام بقى حلو قوي الايوزين الايفكت بتاعه على الام 2 ضعيف قوي. يعني اقدر اخليه نفس الاكتب اه. بس انا عارف كده بين قوسين ان الاكشن بتاعه على الام 2 ريسبتورز اضعف كتير من الاتروبين. فرق معنى ايه بقى المعلومه دي؟ الام 2 بتاعت النار الاتروبين لما كان بيزيدها كان بيعمل تاكيكارد. كان حلو ولا وحش؟ على حسب العيان. لو كان العيان عنده براديكارديا او عنده اي بي بلوك تبقى حلوه. لو كان العيان اصلا ما عندوش بدا يحصل له تاكيكارديا ولا انت ما عندوش بس ممنوع ساعتها الاتروبين. النهارده الهيوسين في فرق مهم جدا ان الهيوسين بيعمل ليس تاكيكارديا وبسبب القسم كامل نو تاكيكارديا مش كده؟ كده في الامتحان زي ما انت عايز. هو كتاب القسم كامل ما فيش تاكيكارديا خالص لكن معظم الكتب كاتبه ان التاكيكارديا بروديوسد باي هيوسين is much less than a movie. ويمكن يكون التفسير زي ما قلنا ان هو ما بيتمش قوي في الناس بتقول الريسبتورز اوت اوف. طيب فكرنا بقى في الفارماكولوجيكال اكشنز اوف اتروبين. الطريقه السهله بتاعت الكتاب او الطريقه يعني العاديه بتاعت الكتاب. في كام اكشن اتروبين؟ كانوا بيتقسموا ثلاثه مش كده؟ كان في 3 اكشنز كبار. نمره واحد البار البايوليتيك اكشن، نمره اثنين اللوك الاستاتيك اكشن، نمره ثلاثه السيريس اكشن. طب اللوك الاستاتيك اكشن عليه في الفرق؟ الهيسين مالوش لان الاتروبين كان بيقدر يدخل الصوديوم شانل وبالتالي كان ليه لوك الاستاتيك اكشن. البارت الاستاتيك اكشن زي بعض. اهم فرق بينهم اللي احنا قلناه دلوقتي. ان الاتروبين كان بيعمل مارك تاكيكارديا لكن الهيسين بيعمل نو تاكيكارديا او مارش ليس تاكيكارديا. نفس الكلام بقى بعد كده يعني تعالى مثلا على مستوى الفرد المصري الصغير على مستوى الشيء اي تي والهيدر بلدر الاتروبين يعمل زي الاي سي بس الاتروبين اكتر لكن لو حبيت عايز بقى معاك تفتكر كده الاتروبين كان بيعمل ايه على الفرد وعلى الجي اي تي وعلى الهيدر سيستم relaxation of the wall or protection of the sphincter ويقلل الديكيشن اوف ذا انتستن فكان بيعمل كونستبيشن عشان كده كان بيقدر عالي بيه الكوليكس والدارية نفس الكلام مع الميسين بس اضعف شويه هيوريلي السيستم الاتروبين كان بيريلاكس النور وكونتراكت السيكتور ولو عندك سباك في اليوريك ما بيصلحه العيشين زي بس ليس بروفن زي الاتروبين يبقى الفرق المكتوب عندنا في الكتاب بقى انه على الكارد ماسكولار وعلى جي اي تي وعلى الريلي السيستم اضعف شويه من الاتروبين يعني الاتروبين كان اقوى من الميوسين الحاجات بقى اللي الميوسين واضح فيها شغل قوي الاي والاكسوكراين جلاند طريقة الحروف بقى اللي فكرت ما اعرفش بتحبها ولا لا بس اللايسين اقوى من الاتروبين على الاي والاي الاي اللي هي الاي والاي الثانية اللي هي اختصار الاكس برايم جلاند زي ايه بقى الاكس برايم دي اهم حاجة الاكس برايم سويت جلاند والسليم بقى جلاند الاتروبين كان بيقفل الباكتريلك فبيقلل السليم بقى سكريشن يعمل درايف اوت ويقلل السويت سكريشن الهايسين يعمل اقوى يبقى ده الفروق المهمة ما بين الاتروبين والهايسين على العين الاتروبين كان بيعمل اربع خمس ست حاجات كده الهيسين اقوى منه الاتروبين كان يعمل ايه في العين؟ اكشن زون كان بيعمل مايوس ولا بديل؟ بديل بديل صح انه قفل الماسكريلك بتاعت الكوليسترينكو بيبيلي وساب التاريخ مش شغال عرفت ازاي انها قفلت بديل مفيش سايكل وبعدين كان بيعمل حاجه اسمها سايكلوبيجيا اللي هي Paralysis of the serial muscles تؤدي إلى loss of accommodation to near vision. لما أنت وسعت البيبل وعملت relaxation للـ serial muscle قللنا drainage of the aqueous humor تعلينا البيت أو الدبريشن عشان كده لما الطريق في الجلوكوما بالذات لو كانت نار وقت الأرجوز قد الجلوكوما. عمل اسم الريلاكسيمال كونديشن. عمل عمل حاجة اسمها دي لوحدها. عمل congestion ولا دي congestion of the arm. ولا حاجه عمل دي ولا دي لان البلاد بيرسون عليها ماسكرينك ولكن مش شغالين دي ار نون الاثنين ماسكرينك يبقى عايزين يعمل نفس الكلام لو قلت الكلام ده سبب ان الكل بيبقى مذاكر الاتروبين كويس قوي لما اجي اقول لك ادي الاتروبين ونيجي نفس بقى نفس مش فاكرين يعني لا نفسك في مشكله شويه يبقى عشان يكون انت بتذاكر كده وهيجيك كانك بتعمل ريفيجن للاتروبين مره ثانيه بالنسبه بقى للفرق المهم بين الاثنين على سي ان اس فكرت كده الاتروبين كان ستيمولانت ولا كان ديبريسنت الاثنين لكن لما احب اعمله في الاسبكيشن في الادويه احطه قاعد سي ان اس ستيبلت كان بيستيبلت ايه بقى؟ كان بيستيبلت السي اي تي وده كان التفسير القديم اللي موجود عندنا في الكتاب بتاع انيشال بريكارديا لما باخد اتروبين بالذات لو اخدناه سلولي انترابت وكان بينشط الاسبيراتوري سنتر وحاجه مهمه قوي دي اهم حاجه اللي هو بينشط السلايف بريكارديا والدليل على ذلك الشغل بتاع الدكتوره صح لكن الدليل بتاع الاتروبين لما يبدا نعلي الجرعات يبدا يحصل منه الانزايتي ويحصل منه كونفيوجن والانسليشن وبعدين كونفانسر شويه بس كان بيدبريس ايه الاتروبين بين الجانجليا فيعمل انتي بارتنشوال اكشن ويدبريس الفوميتنج سيستم فيقول عليه انتي ايفنت في الموشن سيكنس ولا نوت في الموشن سيكنس هو بقى قال كده مش كده نوت في الموشن سيكنس ده من قسم يعني لكن العيب في الامتحان اللي هو بيتاخد في الموشن سيكلس ولكن الهايسين احلى بقى الهايسين از ذا دراج اوف تشويس ان موشن سيكلس تعالى بقى بص على الهايسين بيعمل ايه على السيكلس بيعمل برضه ستيميليشن وديبريشن لكن الديبريشن افكت بتاعه اعلى من الاستيميلانت يبقى يتصرف ان شاء الله في الادويه از تي ان اس ديبريس بيدبريس ايه بقى؟ بيدبريس السيريبرال كورتكس يبقى ايه الفرق بقى؟ وهي الاتروبين بينشر السيريبرال كورتكس ولا الهيوسين بيعمل ديبريشن اوف ذا سيريبرال كورتكس. يعني مين اللي صح كده؟ الاتروبين ومين يهدي وينيم؟ الهيوسين. الهيوسين بيعمل حاجات كومبليكيتيه بس مشهوره قوي يقول عليها سيديشن. سيديشن يعني العيان بيهدى شويه، العيان مش متوتر، العيان راسه تقيله دراوزي، العيان عايز ينام، ده كل شغل بتيجي فيه تحت ديبريشن. وبيعمل حاجه بنسميها هيبنوزس. يعني may even induce sleep. لما اقول لك الدواء ده بيعمل هيبنوز او الدواء ده هيبنوتيك يبقى معناها الدواء ده بينيم او بيساعدك انك تنام. وبيعمل حاجة بنسميها أمنيزيا، أو في ناس بتطلعها أمنيزيا، بيسموها أنتروبليت أمنيزيا، اللي هي نسيان الأحداث القريبة، يعني أنا بنسى كل حاجة حصلت فروم ذا تايم أوف أدمنستريشن أوف ذا ريكورد. المين ده بقى فاكر بتنسى دي؟ طالب يعني نسيان زي كتير بتنسى، يعني دي حاجة حلوة أوي يعني. بس الفكرة هنا غالبا في التخدير، يونت أنستيزيا. مطلوب دايما في يونت أنستيزيا حتة الأمنيزيا دي، إن أنا من ساعة ما دخلت أوضة العمليات لحد ما خرجت منها مش عارف ايه اللي حصل جوه. بيحصل بلاوي طبعا، مش قادر تفتكر او تعرف ايه اللي حصل يعني. فدي مكتوبه جدا دي من الكالسيزي، كل الهايسين بيعمل ديبريشن وكتير قوي اسئله. لا الاثنين بيعملوه. الاثنين طبعا بيعملوه، ده هو في خواص التخدير طبعا تسمع ان شاء الله في الترم الثاني ان انا في التخدير الكلي عندي حاجات عايز اعملها. يعني ابدا قبل ما نبتدي اعمل حاجات عايز اعملها ولا مش عارف ايه، في التخدير برضه في حاجات لازم اعملها. من ضمن الحاجات اللي لازم اعملها لازم عادي يكون اندر انستيزيا. اللي بيعملها الدواء بتاع التخدير بيساعد بقى في ادويه ثانيه زي الايسر. طيب خلصت كده من شغل الديبريشن، شغل الاستيمنت على السي ان اس بيعمل ستيميليشن اوف ريسبيراتوري سنتر. وخلي بالك هو السي ان اس زي ما قلنا من شويه انتي ايميتنج بيعمل ديبريشن اوف ذا فوميتنج سنتر. مش فاكر في الكتاب مكتوبه ولا لا، بس هو برضه بيعمل ديبريشن اوف ذا بيتا جانجا. يعني ليه شغل كمان از انتي باركنسونيان. الحاجه اللي بيعملها ستيميليشن مهمه قوي هي الريسبيراتوري سيكتور. بيعمل ايه بقى كمان؟ بص كده هتلاقي حاجه هتحيرك شويه. اللايوسين على السيربرال كورتكس از ديبريشن، مش كده؟ والدليل انه بيعمل سيديشن وهيبنوزس وامنيزيا. الا اذا اتاخد بجرعات كبيره او توكسيك دوز. لو ساعتها بقى هو هيعمل زي الاتروبين، هيبدا يعمل بروفيوجن وهلوسينيشن وكونفرجنس ونفس السكه اللي بيمشي فيها الاتروبين، بس ده عباره عن هتحصل ابدا في حالات الفيري لارج دوز او ايفن ذا توكسيك دوز. يبقى عرفت كده الاكشن بتاع الهيوسين والاتروبين على السنترال نيرفر سيستم. انا عايز ان شاء الله لما اتروح البيت برضه كده بدل الجدول ده، الجدول ده مختصر شويه حلو. شفت كل الفوارق اللي احنا قلناها النهارده ما بين الاتروبين والهيوسين في جدول. هنا انت ذاكرت الاتروبين اللي هو الدور المهم قوي، وفي نفس الوقت انت ذاكرت الهيوسين. بدل ما ترجع بقى الريفيجن ان شاء الله وقت الازمات والسنه بتاعت نص السنه، بدل ما تقعد تذاكر اربع خمس صفحات في الجدول الواحد في صفحه واحده، قدرت تعمل الجميع بتاعتك. والله لا الهيوسين بيوتايل برومايد از اكواتيرنري امونيوم كومباوند. يبقى ايه بقى؟ فلما اخد اورال عشان اعالج الكوليس يبقى غالبا هيشتغل لو اتاخد انتروبينس يبقى بتنشر في حاله الكوليس، برضه صعب انه يعدي البلد برين باريير. يبقى الاكشن بتاع السي ان اس تقريبا ما هوش واضح. يبقى عرفنا كده الجزء بتاع الفارماكو دايناميكس، استعمالات بقى الهيوسين اهم استعمالات. وطبعا لو عايز صح 100% بس استعمل الفلوس برقمنا بقى الثاني وكاتب تو في الادوبي تو بس. نمره واحد اللي هو قبل التقديم. فاكر احنا الحصه بتاعت الاتروبين كان في حاجه اسمها بري على سيرتيك ميديكيشن. كان ايه مشاكل اثناء التخدير؟ الفيجا طول بيزيد فكان بيعمل لي براديكارديا ويزود البروكسيتيشن ويزود السايبرتيشن. صح؟ طيب ايه مشكله الجديد السايبري وايه مشكله الجديد البروكسيتيشن؟ السايبري ممكن يتبلع غلط ويعمل لي انفايليشن ليمونيا، والبروكسيتي ممكن يعمل لي لون كلها. طب كل الكلام ده كنت بوقفه في حاجه انت مختلف. المشكله نمره اثنين في الانستيزيا ان انا كان بدي ادويه ممكن تعمل لي ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر اثناء التخدير زي المورفين، وكان عندي مشكله نوزيا اند فوميتنج. طيب يبقى انا كنت بستعمل اتروبين، النهارده الهيوسين احسن من الاتروبين وعايز تقول لي السبب. صح هو اقوى منه صفات كده على الاعاصي اللي فيها دلوقتي وعلى الاكس برايم يعني هو اقوى كانتي سيكريتوري ذات اتروبين، فبيقلل قوي السلايميشن وبيقلل البرونكوسكيشن. الميزه اللي بقت ايه؟ اقوى من الاتروبين از انتي ايميتنج. هو في ناس ديبريشن هو بيعمل ديبريشن على البرونكوسكيشن سنتر اقوى من الاتروبين. تمام ان هو زي بقى زي الاتروبين بيعمل سيميليشن اوف ريسبيراتوري سنتر. الميزه لسه بقى دي بتكون اهم ميزه. صح؟ الاتروبين بينشط سيربرال كورتكس اللي مش مطلوب اثناء الانستيزيا، لكن لما يزيد اذا في ناس ديبريشن بيعمل دول بيعمل سيديشن وهيبنوزس وامنيزيا، فبالتالي يساعد اثناء التخدير ما يخليش العيان محتاج جرعات انستيزيا اعلى من الاول. ده القسم الثالث اللي هو ما بيعملش تاكيكارديا. هي مش فيزا بس الاعياد اللي اصلا عنده الاحتراق، مش كده؟ يعني ما تعتبرهاش ادفانتج للهايسين الا اذا كان العيان اوريدي داخل اوضه العمليات والهارت ريت بتاعه سريع. واشهر عيان عندي المشكله دي الناس اللي عندهم ثايرو توكسيكوزس. ليه عندهم كده؟ عشان عندهم ابريميليشن وسوبر سنسيتيفيتي في البيتا واحد. طبعا المفروض قبل العمليه ياخد ادويه تتقاتل الهارت ريت، لكن افترض معاك ان هو داخل في هارت ريت سريع يبقى الاتروفين مش مفضل عشان هو هيزود الهارت ريت لكن ما يسيبش سبيلا. الاستعمال نمرة اثنين بقى اللي هو استعماله في الانهبيشن اوف ذا بوزيتيف سيستم، يعني استعماله از ان انتي ايميتنج دراج. وعلى فكره الهايوزيد يعتبر دلوقتي ذا دراج اوف تشويس ان بروفيلاكسيس اوف موشن سيكنس. بروفيلاكسيس مش كده؟ يعني العيال او البني ادم اللي عارف ان هو لما بيركب القطر او الطياره او الباخره بيجي له موشن سيكنس قبل ما يركب ياخد هايوزيد. ما يستناش لما يبقى فيه بوزيتيف وابتدي عنده، عشان كده دايما في الموشن سيكنس البروفيلاكسيس احسن بكتير جدا من العلاج. اللي عايز يعرف بقى الهايسين ده بيتاخد ازاي؟ بيتاخد طبعا بورال وانجكشن وكل حاجه، لكن اسهل طريقه بيتاخد بيها اسمها ترانس ديرمال باتش او اسمها ترانس ديرمال ديليفري سيستم. لو فاكرين احنا في الجنرال انا وصلت لسه على كده. هنسمع ان شاء الله كذا دواء كده بيتحطوا على شكل ترانس ديرمال باتش وهنعدهم على اخر السنه. اول واحد فيهم هنسمعه ان شاء الله هو الهايسين. والهايسين زي ما احنا قلنا من شويه لما بيتحط على الجلد بيبقى ويل ابزوربد يبقى ده اكشن سيستميك. وذير از نو لوكال انستيك. الناس بتيجي تسالك بقى احط اللزقه دي فين؟ اي مكان، بس يفضل دايما يكون المكان اللي احط عليه ما فيهوش تحته سب كيوتينيوس فات كتير. لان الفات يعني انا اللي بتوصل الدواء شويه. فلما بتتحط ورا الوجه كده او بتتحط على الرقبه كده يبقى ده بيتاخد هنا عقال ترانس ديرمال باتش عشان يشتغل كعاد ديابيتك في حالات الموشن ده. ده بالقسم مش كاتب اتفضل. هي هو غريب شويه شغل المشكله، يعني بيجي ده لها توبيل بيجي في سنترز يعمل لها ستيميليشن وسنترز يعمل لها ديبرشن. لا انا عايز اكونت رقبتي شغل الادويه اللي بتحطها في الاستشارات بالظبط. يعني ده اكشن على على السي ان اس كان عيان تاني ممكن ينام، لكن في نفس الوقت الاسبريشن بتاعه ريتراكتد وديب ريسبونش. والاثنين دول مطلوبين في التاكيد. ريتراكتد وديب ده شغل الاستشارات سنتر ستيميليشن. اللي عايز اقوله بس لو انت كتبت عندك في الرابيتي دوز حاجات زياده تطلع صح. يعني لو قلت ان الهايسين بيعلي الكواليتي صح. مش كده؟ لان هو بيشتغل زي الاتروبين. لو قلت ان الهايوسين بيتاخد في الباركنسونيزم صح، كلام نظري طبعا. لو قلت ان الهايوسين بيتاخد عشان الناس اللي عندهم مشاكل اليورينري بلادر اليورينري انكونتنس الكلام ده كل الكلام ده صح. لكن خلاص انت لما بتعمل تاسك مركز على حاجتين اللي هم مشكلته او شغله في التحليل وشغله في الحالات الكتير هم دول مستعملين المطلوبين ده. في سمعت السنه اللي فاتت حاجه اسمها الفيرتايجو او حاجه اسمها مليار ستين. الهايوسيد ده مفضل جدا في ناس الدور الطوال والدور المعقيد، فبيتاخد هنا في حاجه اسمها ميليوز. كنا لحد السنه اللي فاتت بنقول في الاستعمالات بتاعته الكلام ده. النهارده ان شاء الله هتفتكر بقى الاثنين اللي موجودين عندنا. عايز حد بقى يقول لنا ايه عيوب الهايوسيد وايه الكونترا انديكيشنز اوف هايوسيد. ادفيرس افكتس اند كونترا انديكيشنز اوف هايوسيد. وممنوع اجابه اللي مش موجوده في الكتاب. انا عارف انها مش موجوده بس انت عارف ان هو زي الاتوبيس. يبقى بيعمل ايه كادفيرس افكت؟ هو الاتوبين كان على سي ان اس بيعمل استيميليشن، ده يعمل ولا لا؟ يعني ده يعمل هالوسينيشن وكونفرشنز وبيعمل. احنا قلنا ان هو في العادي بتاعه بيعمل استيميليشن وهيبنوزس وبيعمل افريج، لكن ممكن في جرعات كبيره يعمل كده، يبقى ممكن احط سي ان اس مانيفستيشن. يعمل ايه في العين؟ يعمل كل المشاكل اللي عملها الاتوبين واقوى منه، لان هو زي ما قلنا اقوى على الاي وعلى الاكس برايم. يبقى يعني يعلي ضغط العين، يعمل زيرو فاكر كل الكلام بتاع الاتروبين. يعمل دراي ماوث، يعمل كونستيبيشن، يعمل يوريك انفكشن، كل عيوب الاتروبين موصوفه هنا ما عدا حاجه واحده. تكاردي، اتفقنا ان الاتروبين بيعمل تكاردي على حسب كتابنا نو تكاردي. يبقى ده فرق مهم، ان الفرق الوحيد ما بينهم وبين بعض على مستوى الادفيرس كونترا انديكيشن. مين العيان اللي ممنوع ياخد اتروبين؟ اشهر اثنين حطهم في الاول وبعد كده زي ما انت عايز بقى. اللي عنده الجلوكوما او الاولد ايج يعني ان جنرال، والرجاله اللي عندهم بنايت او سنايت بروستاتيك هايبرتنسي. كان مع الاتروبين بقى حاجه ثانيه، اللي عنده كونستيشن وفرينتيريس واللي عنده تاكيكارديا واللي عنده فيبر كلام ده صح. لكن انا يهمني دايما لما بتفتكر اتروبين او فيرسين او اي دواء في المجموعه بتفتكر الاثنين الكبار في السن اللي ممكن يحصل اتروب جلوكوما او اتيوب ديتكشن او كده. بس كده بقى الفرق ما بين الاتروبين والفيرسين. الصفحه اللي قبل دي كان فيها كده مربع تحت في تجميع الادويه اللي هي اتروبين لايف اكشن. صعب تتبطل دلوقتي يعني اجل اجل الادويه دي انت بنفسك كده ان شاء الله لما نعدي في المنهج هتجمع الادويه اللي هي ليها اتروبين لايف اكشن. مكتوب عندنا في الكتاب اتروبين سبستيتيوت اللي احنا حفظناه في الحصه اللي فاتت. حفظناه مش كده؟ اتروبين سبستيتيوت لما تعالوا ننزلوا ويخليكم تسيبوا الحصه وش هتعمل مجموعه في الاتروبين سبستيتيوت خمسه اول مجموعه اسمها البيتريال اتروبين سبستيتيوت. فيهم ايه اسامي دول؟ هما التروبين تروبيكابايت وسايتروبيكولين. شفتوا بيه يعني مجرد وبيت كده مذاكره ان شاء الله تيجي. مجموعه ليبر ابديت اسمها مش ممكن ماركر تيجي اكتف جليتوني اكتف كنترول. كان عندنا اتروبين ميثايل نايتريت وايوسين ميثايل بروميد وبروك الفيلي واوكسيجينونيوم والاخوه اللي هم الديبين دول مش كده في اثنين زي بعض كده فاينل الاثنين واثنين الاثنين اللي هم الثلاثة بعدين واحد. بتوع البلدر مش متبقاش في الترتيب بقى. هو على فكرة الترتيب ده مشكلة. يعني انت لو كنت حافظهم بالترتيب لما اقول لك مثلا هات اللي في النص كده اضطر تجيب في الأول. يعني في عندنا بتوع البلدر الإميكرونيوم وأوكسيميثايدين وترانسيولاي. بتوع البارتيشنز يبقى احنا لازم مشكلة بين دول بين بين التروبين وبين الإكسول اللي هو بيدلعوه بيقولوا لك دراي إكس فيري دايت. يبقى الأزمة الحقيقية أوي. صح؟ من آخرهم إيه الاثنين؟ تروبيوم. مش كده؟ إيكوال تروبيوم وفايوسايت. يبقى دي مجموعة كلها تعتبر فيها أتروبين لايف أكشن. هنسمع إن شاء الله في بعض أدوية الأريثميا فيها أتروبين لايف، هنسمع بعض أدوية الدبريشن، أنتي ديبريشن فيها أتروبين لايف، هنسمع بعض أدوية السايكوزس، الأدوية اللي بتعالج الأمراض العقلية فيها أتروبين لايف أكشن. ده هو مكتوب في الكتاب على ثلاث كتب. بنتيدين. البنتيدين ده اسمه تجاري ان شاء الله اسمه الحقيقي بعدين بقى. ده اخد مورفين. البنتيدين ده يعني كده لحد ما يوصل ان شاء الله في السن الثاني كانه يساوي من ضمن الشروط المهمه اللي بينهم ان البنتيدين ده هذا اتروبين لايف اكشن. فبيقول لك الالين كلها الين يعني هو جمعها لك ليه؟ عشان يقول لك احذر من هذه الادويه في العيانين اللي عندهم جلوكوما وبناين بروستاتيك هايبرتنسيا. ناس بتغلط كتير قوي بتشوف بقى الحالات دي في الطب كتير قوي. واحد مكتئب وسنه كبير راح لدكتور الامراض النفسيه والعصبيه كتب له حاجه انتي ديبريسنت اسمه ترايسايكليك وهذا الانتي ديبريسنت هذا اتروبين لايف اكشن. يجي لك العيان بعد يومين ثلاثه كده بريتنشن اوف يورين او باكيوت جلوكوما. فخلي بالك كلهم ار كونترا انديكيتد في نفس المرضى اللي ممنوع معاهم الادويه. حد عنده اي مشكله يا جماعه في الباراسيمبثيتك بقى عشان نبدا ان شاء الله المجموعه الجديده اللي هي مجموعه السيمبايك ومايبيتكس. نعم. اتش اتش لا هو اللي عنده اتش اتش ده اللي انا عندي بقى مشكله خلاص. يعني غالبا غالبا عنده ابسولوت اتش اتش مش فارق معاه كتير قوي وبعدين هي الفكرة كلها في الاف واحد يعني فكرة أكتر من إن أنا لو اديت مثلا سلكت في الاف واحد ذكر ده أسوأ لأن هو بيبقى شغله عالي قوي على الاف واحد. عايزين تشر نتفادى هو زيه الأتروبين بالظبط ما عدا البيج. الأتروبين كان عبارة عن إستر أوف تروبيك أسيد وبيز اسمها تروبين ده بيز اسمها سكوبين عشان كده اسم سكوبولامين. وخلي بالك من اسم سكوبولامين ده انا فاكر امتحان ام سي كيو تقريبا او امتحان عملي كان يعني مكتوب فيه بدل الهيوسين احنا عاوزينه ده مكتوب سكوبولامين. الطلبه ما عرفوش خالص ما عرفوش ان هو ده الهيوسين. نبدا ان شاء الله في مجموعه كتير بقى اللي هي مجموعه الامبريو وايبيتك. نعم هو مكتوب مره معاهم في الجزء بتاع التقسيم اللي في الصف مش عارف كام دي قلناها وجينا بتكلم على المجموعة الاتروبين سبستيتيوتس ما كتبهمش. هو دي كده ما بيستخدمش يعني هو مش الادويه الموجوده دلوقتي في الكتاب لكن في النظر الصح لو حطيت سلكت ام 1 اكتب معاهم الدايسون شورت. الامتحان بتاع السكشن على الكورس الاكاديميك بس. لا لا في تاني برودكشن بس. لا الامتحان بتاع السكشن في كل الكورس الاكاديميك المايمتكس والليزنج. قبل ما انتوا بس عشان انتوا يمكن عايزين تسالوا عن الموضوع الجاي مش كده؟ الجاي هي مؤجله لحد اخر الاوتكامك. وجاي في المحاضرات الاكاديميك. يعني ما تجاوبش يعني هتقول ان صعب تفتحها ما شرحناش جايه. الدكتور في المحاضرات ما شرحش جايه فمش جايه في الامتحان. شرح البروجرس هو قال لي بقى اطلع في الكهنه باللفت والحقيقه قلت له انا ما شرحتش جايه خالص وقفتها اخر الاوتكامك فانا مش قادر اسيبها. مؤجله. وهي على فكره اهميتها كلها في العمل. يعني جاي دلوقتي الاجلست والبروكر والحاجات مش مهمه في الوضع ده. فنأجل بقى ان شاء الله موضوع الجيم ونبدا موضوع مهم قوي في مجموعه الزبائن الانتي ايميتنج مش شرط تاثير الراجل اللي هو الحصه بتاعت الحد صراحه دي اقصى حصه في الاسبوع كله. فمعلش كده نشكر عشان نخلص حاجه قبل المحاضره. الانتي ايميتكس مش شرط قفل اربعه ايميتكس. انا عندي زي ما اتفقنا دي 2 و5 اتش تي 3 بتاع سي دي زد وعندي ماسترينك واتش 1. لو انت عندك اتلخبط الديوت والريدي ريجن اقفل اي واحد من الاربعه. لو انت عندك موشن سيكنس يبقى لازم تقفل يا ماسترينك يا اتش 1 الاثنين مع بعض. فمش لازم اقفل الاربعه طبعا. المجموعه بقى الجديده اللي اسمها سيمباث ومايبيتكس اسمها كده انها دراجز ذات اكت لايك سيمباثيتك نيرفس سيستم ستيميليشن. يعني لما تديها العيان كانك بالظبط عملت العيان ده اكتيفيتي في السيمباثيك. اللي قبل ما اقول لك السيمباثيك مايبيتكس عايز اقول لك ان لهم اسم موجود في كتب الفارما بقالي كتير قوي ما عادش حد بيقول سيمباثيك مايبيتك الصوت اللي معاهم ده. ده دلوقتي بنسميهم ادرينرجيك اجونست او تقول عليهم ادرينو سيكتور اجونست لانهم ادويه ذات ستيميليت ادرينرجيك سيكتور. فبنضطر اسفه قبل ما نشرحهم ان احنا نرجع نفتكر مين هم الادرينرجيك ريسبتورز والسايز بتاعتهم والاكشنز بتاعتهم عشان نبقى كده بعد كده ان شاء الله نبني على هذا الاساس. الادرينرجيك ريسبتورز كان سهل بنقسمهم الى الفا وبيتا. الالفا قسمناها الى الفا 1 والفا 2 والبيتا قسمناها الى ثلاث انواع بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. الفا 1 بقى عايز الاماكن المشهوره بتاعت الالفا 1. صح نمره واحد الاماكن سموث مصر فايبرز. نمره اثنين حاجه مش مهمه قوي اللي هي الايكوكراين سويت بلانت لما بتشتغل بتطلع عرق في البالم والسول. ونمره ثلاثه النيورو ماسكولار جنكشن هو ده الافكت اللي بيعمل كونتراكشن في المصر مش كده؟ هو ده اللي بيعمل انسايتيشن كونتراكشن كابلنج. الثاني كان اسمه ايه؟ مش فاكر ال ام ماسكولار اي او بيكوتينيك. امال ده وظيفته ايه؟ الفا واحد ده فاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن او يقلل الفتيج يخلي العضله ما هياش مبالغه اثناء الاكسس. انا فكرت بقى بالسموث ماسل فايبر الكلام ده على فكره هيسهل جدا ان شاء الله الجزء بتاع السيمباث مايبيتكس اللي جاي على البلاد فيسلز على البروكاي ولا مفيش؟ مفيش بالبروكاي لكن كان عندنا في الاي في عضله اسمها دايركتور بيوبيلي ماسل وكان عندنا على الجي اي بي على وول ولا ديفكتور. افتكر كده لحد ما نكمل وول ولا ديفكتور. نمره اربعه يورينري بلادر. نمرة خمسة الميل سكس اورجنز. نمرة ستة اليوترس. نمرة سبعة الريكتو فايل ماسل. كلام ده الفرق ده. خلينا بقى هنا نمشي واحدة واحدة على البلاد فيسلز. البلاد فيسلز اللي عليها الفا واحد فين؟ كل البلاد فيسلز لكن أكتر مكان فيه الفا واحد بلاد فيسلز اوف ذا سكين كمبيوتر سيمبل. إيه اللي بيحصل لما تشغل الالفا واحد على البلاد فيسلز؟ فازو كونستريكشن. فاكر أنت بقى الفازو كونستريكشن دي كان طالع منها اربع خمس حاجات كده. مادام عملنا فازو كونستريكشن يبقى احنا طولنا الديوريشن بتاعه اللوك انستكس ومنعنا وصولهم للبريك قللنا السيستميك افكت بتاعهم. يبقى ان شاء الله اي الفا اجونست هتكتب معاك كده اللي هو بيطول الديوريشن اوف لوك انستكس. وبعدين وقف النتيجه فقلنا عليها هيموستاتيك مش كده او عمل هيموستيزس. يبقى ده استعمال مشهور لو انا عندي نزيف من الالف مثلا احط اي الفا اجلست على قطن او شاش كده واحطها في الالف. نمره ثلاثه ضيع الاحتفاظ عمل ما يسمى بالبي كونجشن. نمره اربعه احنا هنزود التوتال بريفرال ريزيستنس، ودي معناها ان احنا زودنا ارتيريال بلاد بريشر. السؤال اللي متابع قوي ده، زودنا سيستوليك ولا دايستوليك؟ سيستوليك معتمد على ايه ودايستوليك معتمد على ايه؟ سيستوليك يساوي كارديك اوتبوت في توتال بريفرال ريزيستنس، والدايستوليك توتال بريفرال ريزيستنس. يبقى انت لو بتشغل الالفا واحد بتعلي الاثنين. طيب ده بالضغط عالي، لو الدواء ده مفيش شغل على البيتا بقى، طالما الدواء الضغط عالي كده يبقى يحصل ريفلكس برادي كارديا. قول لي بقى استعمالات الدواء ده ايه؟ ناخدهم جيل استعمالات، يعني يحطوا مع لوكال انستيزيا عشان اطول شغلهم، اضيع بيه احتقار، اوقف بيه النزيف، اعلي بيه الضغط لو ضغطه قليل، واقلل الهارت ريت لو عندي تكبر. مين ما ياخدش الدواء ده؟ اللي عنده هايبرتنشن واللي عنده برادي كارديا. طيب الشغل على الاي دايليتو بيبلي ماسل، برافو عليك واكد ما شاء الله، وبقى انا مبسوط قوي اكد من ايه صح. يبقى انا عامل بيه ايه ده؟ عامل بيه العيان يعني انت اديله حط الاكزامينشن او ادي معاه مايوتك عشان اقطع الاديشن الجديده لحالات الاي بايس. طيب على الجي اي تي قول ولا تشيكتر؟ الاثنين. خلي بالك كل البيتا وكل الالفا على الوول والجي اي تي كانت بتعمل ريلاكسيشن، والكلام اللي قلت لك هينفعنا ان شاء الله في العمل. نعم. يعني اللايف سبيس موجود اه؟ لا لا ينفع، بس بيبقى عايز واحد بيس سن شويه كوبرتيف شويه. يعني عايز واحد بتخلي العيان يبص كده على او يعني تخليه يبص على نقطه بعيده فما يبقاش فيه، وبعدين الضوء اللي بيتعرض ليه في الرابط ان شاء الله السنه الجايه مش دايركت لايف، فما يحصلش لايف افكتس بالشكل المطلوب. على السفنكتر بيعمل كونتراكشن اوف ذا سفنكتر. على اليورينري بلادر بيعمل كونتراكشن اوف ذا سفنكتر. ينفع في ايه ده؟ صح، ينفع في اليورينري انكونتيننس او النوكتورنال اليوريز. طيب على الميتكس اقول لك مش مشكله بقى دلوقتي، بس يعني انت عارف بقى من زمان هو بيعمل ايجكتريشن على اليوترس، فاريبل ان اليوترس مش كنترولد قوي باي اوتروميك، كان في عضله اسمها الالكتروفايد ماسل بيحصل فيها الكونتراكشن. الناس كلها في الكتاب سالت على حاجه اسمها نيكتيتنج ميمبرين، كانت مكتوبه كده في الجدول من الجداول بتاعت الاوتروميك، مش كده؟ دي موجوده في الرطب. النيكتيتنج ده بيقول عليه بالعربي الجفت الثالث. احنا لنا جفتين، مش كده؟ ليه ابر ليد ولا لور ليد؟ هم عندهم جوه الابر واللور ليد في كورتنت، في عندهم الرطب في جفت ثالث. ده بيشتغل الالفا واحد بيعمل كونتراكشن. الدور كده في الاوضه دي. يعني عشان الناس تهتم بيها بسبب كل الالفا واحد اللي في العالم، ومسكت بقى في الحته بتاعت النيكتيتنج ميمبرين دي. خلصت كده من الالفا وعرفت تقريبا كل الاستعمالات بتاعت ايه. الالفا 2 مش مهم قوي دلوقتي عشان ما تتلخبطش. الالفا 2 كان معظم شغلها ايه؟ انهبيتوري. كان بينهبت السيمباثيتيك او سلوب الامبرين. وكان البريسايناتيك بتاعها بيقلل النور الانسليز، وكان بتنهبت الرينز وتنهبت اللايبوليسيس وتنهبت الايك والسوبر فورميشن، كلها كانت شغلها تقريبا انهبت. باجلها شويه عشان ما تبقاش فيها مشكله. تعالى بقى على البيتا، بيتا 1 على الهارت بيعمل ايه في الهارت؟ في البيتا 1 ثبت فوق كده وعد بقى، زود الاوتوماتيزيتي يعني زود الهارت ريت يعني تاكي كارديا يعني بوزيتيف بوزيتيف كرونوسترون، يزود الاكسايتابيلتي ممكن يعمل رخوات ضربات القلب اريثيا، يزود الكوندكشن في كل مكان يسموها بوزيتيف دروبوترون، يزود الكونتراكتيليتي يبقى بوزيتيف ايكوترون. بنحط معاهم ايه بقى بعد ما خلصنا الكارديك بروبرتيز؟ بنحط كارديك اوتبوت. انا فاكر عشان بس ما تتلخبطش اختصاره سي او بي في بعض الكتب وسي او في بعض الكتب. لو القسم كاتب دايما سي او كارديك اوتبوت، هي ايه؟ هو ذاك عشان الكونتراكشن زاد والهارت ريت زاد، وايه كمان لازم هيزيد؟ المايوكارديال اوكسجين نيد او كونسمشن او ريكوايرمنت او ديماند، اي حاجه معناها ان انا محتاج اكسجين. فين كمان البيتا 1؟ صح، مهم قوي، يزود الرينال ريليز. الرينال ده تعرف قصته بقى ان التسلسل واحد واثنين والكلام ده كله. المكان الثالث في بيتا 1 الاديبوز تيشو بيعمل لايبوليسيس فيزود الفري فاتي اسيدز. دي الاماكن المشهوره قوي موجود في الـ CNS. بيتا 1 بيزود السيمباثيتيك ديسشارج. على الوول بقى بتاع الجي اي دي على العضلات مش على العضلات على السيل البودي اللي هي بيزود الايه السوبر لكن خلي بالك بقى هو البيت اول يبقى هارد والكيك دي اهم مكان البيتا 2 على شويه تركيز البيتا 2 دي موجوده على السموث ماسل فايبرز وموجوده على الليفر وموجوده على سكيلت الماسل وموجوده على الفانكرياس موجوده في الارض طيب في السموث ماسل فايبرز على البلد بيرسز بيحصل ايه؟ برضه دايلاتيشن فين بقى البلد كله بيحصل دايلاتيشن بس اكتر بلد بيرسز عليها بيتا 2 سكيل الماسل بلد بيرسز والبرامل طيب مش عارف اقول لك دلوقتي ولا استنى شويه لو انا اديت الجوريزم شغل بيتا 1 وبيتا 2 حلو في الذبحه ولا وحش في الذبحه ولا ما بيعملش حاجه؟ الذبحه يعني انجاينا الجوريزم ده تديليت دوز بيتا 1 وبيتا 2 كل بقى الدوله الرول بتاعه انها بيشنت من انجاينا فيكتورز بنفيشال ولا هارمفول ولا نو افكت انت اخدت بالك هو عمل ايه في بيتا 1؟ زود الاكسجين نيدز مش كده؟ وجي على البيتا 2 وعمل كورونري فوزو دايلاتيشن لو كان بيعمل الاثنين قد بعض ما كنتش خد بيتا مش كده؟ بس مشكلته بقى انه بيزود الكارديو كور اكتر ما بيزود الاكسجين سبلاي تو ذا كور يبقى حلو ولا وحش بقى في الانجينا يبقى رغم دلوقتي على الكورونري لكنه ممنوع في الانجينا بيشنت لانه بيعمل بور افكت على الكارديو كور لا اون كورونري بايو طيب يبقى بيتا واحدة بيتا اثنين اسف الباص دايلاتيشن في سكيلز المسلز والكورونري اكثر من الاماكن الثانية تتوقع ايه التوتال بريفرال ريزيستنس باص دايلاتيشن يبقى ريزيستنس ايه؟ يبقى بيتا ايه؟ بلاد بريشر هيستوريك ولا دايستوريك؟ الاثنين ايه؟ طب لما بلاد بريشر ايه اللي يحصل ايه في هارت ريت؟ يحصل ريفلكس فكر معايا بقى النهارده عشان نبتدي مش هنقدر نبتدي بقى خلاص السباس ما بيتش بس ما يضرش يعني عشان استعد ليها نفسيا ان شاء الله ونذاكر الباور وكل حاجه. انا عايز بس تفكر معايا كده دواء اشتغل اجرس مع البيتا 1 والبيتا 2 يعمل ايه في الهارد ويز؟ اجرس على البيتا 1 والبيتا 2 دواء كده اسمه نص ليفت البيتا 1 او اجرس نص ليفت البيتا اجرس زود الهارد ويز قوي بسبب ايه؟ فيشتغل دايركت على البيتا 1 تجاوز الفرق اللي شغل على البيتا 1 ولما اشتغل على البيتا 2 وبدا يوسع الشرايين وبدا الضغط يقل عمل كمان ريفلكس يبقى خلي بالك البيتا اجري موجود معاهم تكتار ده بوز دايركت اد ريفلكس طيب فين كمان البيتا 2 غير البلازما دي؟ وكان مهمه جدا اهم ادويه للمره اللي بيجي في علاج البرونكيال ازمه هي الادويه اللي اتقال عليها سيلكتيف بيتا 2 اجري تسمع ان شاء الله كل الاساس بيتا 2 فين كمان؟ سكوت ماسكس فين تاني؟ الدور بتاع الجي اي تي قلناها خلاص، الدور بتاع الجدر يعمل ريلاكسيشن، اليوترس يحصل فيه ريلاكسيشن في بعض الحالات. بيتا 2 فين كمان؟ صح يبدا بقى فين سكوت ماسكس؟ عندنا موجود على الليفر بيعمل لايكوجينوسيس يعني يطلع ايه؟ جلوكوز مش كده؟ يبقى انت بتديه للعيان لو عنده هايبوجلاسيميا الاسهل من كده بدل ما تدي دواء يكسر الجلايكوجين ويديك جلوكوز ادي العين على طول ليه؟ جلوكوز خلص نفسك لكن لو بتعد كلام نظري يبقى البيتا 2 اجوز ار يوزد ان هايبوجلاسيميا البيتا 2 في السكيلت المصري مهمه جدا بيعمل مليون حاجه مش كده؟ بيعمل فازو دايلاتيشن اوف ذا سكيلت المصري بلاد فيسلز وبيعمل تريمورز اي عيان بياخد بيتا 2 اجوز بيشتكي لك من تريمورز وبيعمل جلايكوجينوليسيس يكسر الجلايكوجين الى لاكتيك اسيد ويعمل هايبوكاليميا ليه؟ اللي بيعمل ابتيك اوف بوتاسيوم فروم بلاد انتو ذا سكيلت الكلام ده لو انت افتكرته والدواء اللي جاي ان شاء الله الادرينالين ده بيشغل كل الالفا وكل البيتا يبقى عمل من ساعه ما بدانا نتكلم عمل كل الاكشنز اللي احنا قلناها دلوقتي البيتا 2 بيعمل ايه؟ فبيحول او بيحرق الدهون الى فري فاتي اسيد وقلنا في دواء كده مشهور هنسمعه ان شاء الله اسمه الاوكتوبامين الدواء ده سيلكتيف بيتا 3 اجوز بيتاخد عشان يحصل لوس اوف ويت في الاوبيس ان شاء الله. تعالى بقى للترتيب تعالى نرجع كده نقسم مجموعه السمات وميات وقبل ما نقسمه كل ان شاء الله مش عايز نحاول نكلاسيفاي بارا سمات وميات صح تقسمهم خمس الحلقه المبكره في مجموعه طيبه وفي مجموعه طيبه طيب يعني بلاش بيشتغلوا بقى بيشتغلوا يعني بيعملوا ايه يعني؟ اجمل صح؟ دي ار اجمل على دي اجمل سيرفس بص بس كده بلس اور ماس او ماس بلس اور ماينر انتوا تاني انا حلقت برضه شايف طيب ده مجموعة النهاردة مين اللي كان ضايع؟ يعمل انهيبيشن اوف نيورونال ابتيك اوف نورمال يبقى عمل ايه فتره كده اللي هو الفيلم طلع بره ودي يدخل جوه الفيلم ما دخلش لان في حاجه قافله الابديت فيبدا يعلق ويبدا يشغل الريسبتور. لو عايز تزودها افتكر من النهارده كده ده اسمه الكوكين. وفي كتير في كتير في البطاريه بتاعت الدرومت اللي بيعمل انديبيشن الابديت ورد الفكر بقى تراي سايكل انتي ديبريسنت وكوانيتيدين واسامي غريبه كده مش مهمين قوي دلوقتي. افتكر بس ان الكوكين بيشتغل دايركت ولا اندايركت بقى. Indirect impact of diabetic by inhibition of neuronal uptake of noradrenaline. لا لا خالص خالص اصل النوردرينالين هيتكسر بعد كده هينزل مع حروف على البلاد فلو هيدخل جوه التيشن هيتكسر. يبقى عشان كده بقى في طريقه ثانيه خلاص عرفناها اللي هو غير ان هو يزود ريليز هو يمنع الابتيك اوف نوردرينالين. في بقى حاجه اسمها ميكسد او ديوال اكتنج دراجز. تفتكر بيعملوا ايه يعني؟ بيعملوا الاثنين يعني بيعملوا ايه؟ يشغلوا الريسبتور هم نفسهم ويقدروا كمان يخرجوا نور ادرينالين فروم ذا ادرينالجيك فلويد. الاسامي طبعا صعبه. بس اللي بيشتغل دايركت المجموعه اللي نبدا بيها ان شاء الله تسمع عن الادرينالين اللي هو الابينفرين ونور ادرينالين اللي هو النور ابينفرين ودوبامين ودوبيوتامين وايزوبرينالين اشهر مجموعه اللي نبدا بيها ان شاء الله كلهم بيشتغلوا دايركت. معاهم طبعا اسامي ثانيه مش عايز يعني برضه ندخل في الاسامي عشان ما نزهقش من اولها كده. المجموعه اللي بتشتغل ان دايركت عندنا فيها حاجتين مهمين قوي. عندنا الامفيتامين وده سمعنا اول السنه خالص فاكر قلت لك عليه الناس اللي حضروا معانا حبوب الطلبه وحبوب الصغلره وماكس تركورت وفعلا الماكس الدواء اللي بيخليك تصحصح قوي ومزاجك حلو ومش حاسس بتاعك ومالكش نفس تاكل وتذاكر وانت مبسوط. بس المشكله اول ما يتلاقي الاكشن بتاعه يحصل عكس ومشكلته الاكبر بيعمل ادمان والدواء ده اسمه من جنرال فارماكولوجي اللي هو وان اوف ذا بيزك دراجز مش كده؟ طيب في دواء شبه بالظبط اسمه ميت امفيتامين. الفرق الوحيد بين الامفيتامين والميت امفيتامين غير الفاينانشال يعني ان الميت امفيتامين فيري بوتنت على السي ان اس اقوى من الامفيتامين. الميت امفيتامين مور بوتنت ذان الامفيتامين على السي ان اس. الدواء الثالث مش انا اقول دواء حقيقه هو حاجه اسمها الثيرامين. الثيرامين ده مش دواء، الثيرامين ده موجود في الاكل، موجود في الجبنه والزبادي والفول بيعمل يعني مشكله ان شاء الله في بعض الناس اللي عندهم الدواء. الكل بياخدوا ادويه يعني. عشان اللي بيشتغل الليفر بقى عندنا دواء اسمه الانهدرين، سمعناه برضه في الجنرال وان اوف ذا بيز دراجز برضه، وعندنا دواء اسمه الميثندرامين. الميثندرامين دول الاثنين اللي بيتقال عليهم بيشتغلوا باي دي وان دي بيز برودكشن. عشان ان شاء الله ما تتلخبطش بعد كده في المنهج. اكتب جنب الثيتا اللي بيشتغل ميجي اندايركت. هو اسمه الكتاب وكل الكتب اللي بيشتغل ليهم. يعني بيقدر يشتغل على السيكتور ويقدر يطلع دور الادرينالين. المين اكشن بتاع الادرينالين از اندايركت. يعني اهم حاجه فيه ان هو بيطلع من الاعصاب دور الادرينالين. ده بالنسبه للتقسيمه بتاعتهم. في بقى عندنا ظاهرتين وعايز تركز معايا فيهم بقى اقدر افرق بينهم. ما بين الدواء اللي بيشتغل دايركت صوت نبهة بين الدواء اللي بيشتغل دايركت والدواء اللي بيشتغل ان دايركت. انا عايز انت تفكر في واحده فيهم كده. احنا جبنا الرؤيه العيال الغلبانه دي وحققناها دواء. والدواء ده بعد ما حققناه نحن الضغط. وطلع الدواء ده يعلي الضغط. عايز ارسمها في كده عشان الناس تشوف. يبقى احنا جبنا كده الرؤيه وحققنا هنا دواء لقيناه بيعمل انيميشن اوف ارتيريا بلاكتش. بعد ما الضغط رجع نورمال رحت حائد نفس الجرعه من الدواء. راح معلي الضغط بنفس المقدار. وبعدين لما رجع نورمال تاني حققت نفس الدواء بنفس الدوز علق الضغط بنفس الفكره. يا ترى ده اشتغل ايه؟ فكر فيها كده وبص الدواء نمره اثنين. الدواء نمره اثنين ده لما حقنته اول مره علق الضغط قوي. ولما رجعت حقنته بنفس الدوز بعد فتره قصيره على الضغط بس اقل من الاول. والمره اللي وراها نفس الجرعه الريسبونس بتاعها اقل شويه لحد ما يجي وقت من الاوقات بحسن الدواء بس يعني بدي الدواء للقطه ومفيش ريسبونس. فكر معايا بقى الدواء نمره واحد ده بيشتغل ازاي والدواء نمره اثنين ده بيشتغل ازاي. انا عندي دولتين كبار مش كده؟ دايركت وايه دايركت؟ حتى لو انت خدت بالك اللي بيشتغل ايه اللي هو الاكسجين كتبنا فيه كوسين بيشتغل مين ايه؟ الدايركت. يبقى انا عندي اثنين دايركت والدايركت. يا ترى ده ايه؟ دايركت. ليه بقى دايركت؟ كل ما بدي الدواء يروح على الريسبتور يشتغل فبيدي نفس الريسبونس طالما الجرعه ثابته مش كده؟ يبقى ده دايركت سيمباثي مايكروفون. ومال ده ده دايركت ولا انتايل؟ انتايل. هو حصل ايه في الاكشن بتاع الدواء؟ مع الوقت بدا ريسبونس يقل. اسمها ايه دي في الفارماكولوجي؟ تولرنس. طيب حصل ليه كده تولرنس؟ تمام. اول مره اديت الدواء كان في كميه كبيره من نور ادرينالين جوه الدواء صح؟ خرجت اشتغلت على ريسبتورز عملت ريسبونس ده. تاني مره حقلت بسرعه قوي بمعنى ما لحقش النيرف يعوض الجزء اللي فقد من النور ادرينالين. طلع نور ادرينالين واتكسر منه شويه ما لحقناش نصنع جديد. فلما حققت الجرعه الثانيه كميه النور اللي خرجت اقل من الاولى عشان كده الريسبونس اقل شويه. الجرعه الثالثه نفس الكلام كميه النور قللت لس زاد ان ذا ثيرد انجكشن فالريسبونس بدا يقل لحد ما يحصل لوس اوف ريسبونس. احقن الدواء وقيت الضغط نو ريسبونس. ايه اللي حصل؟ انت قلت دلوقتي ما عادش في نور ادرينالين جوه يعني ايه اللي حصل؟ ديبليشن اوف نور ادرينالين ستورج. يبقى ده بيشتغل دايركت ولا اندايركت؟ الظاهرة اللي اسمها تاكي فلاكسين. فكر اي يعني فكرك بأي ذكريات فاكر انت التولرنس الجنرال لو هناك كلام مشكلة التولرنس كان في نوعين نوع اسمه كونجنتال ونوع اكواير. والكونجنتال كان في منه ثلاث انواع سبيشيز بتاع الرابتس والاكلوبين وريشيال اللي هي شغال اكسجين في الريجون نيجرز ما يعملش حاجة في عينهم وحاجة اسمها انديفيدوال كل شخص غير التاني. وكان في حاجه اسمها اكوايرد. اكوايرد كان فيها كام نوع؟ كان في ثلاثه. كان في مش كده؟ كان في حاجه اسمها الاكيوت اكوايرد تولرنس اللي كان اسمها بقى تاكي فيلاكسيس هي دي اللي هي بتاعت الاكفيتامين او الادرينالين على الارتيريا بلاد بريشر. وسيبك بقى من الكروس تولرنس وسيبك من حاجه كان اسمها البكتيريا ريزيستنس الكلام فارغ لكن ده نوع من التولرنس اللي معناها قبل كده وانا فاكر الحصه دي قلنا مش هعرف اشرحه غير لما ناخد سيكواتو مايكروس. فاهم بقى؟ الامتحان العملي هيجي لك كده بالظبط. هيجي لك تجربه يقول لك الدواء ده عدى الضغط ولما حقناه ورا بعض كده حصل الريسبونس ده او ده. ويطلب منك انك تحدد الدواء. هنا الدواء ده از دايركت وهنا الدواء ان دايركت سيكواتو مايكروس. غالبا غالبا بياخد عشان يحصل تولرنس عايز وقت بقى. ما تبانش اكيوت. خدت بالك اسم التجربه دي اكيوت اكوايرد تولرنس. اكوايرد في مكتسب في حاجه مكتسبه واكيوت عشان حصلت فتره قصيره. طيب الظاهره الثانيه بقى حاجه اسمها سوبر سنسيتيفيتي. برضه كلام شجره. يعني ايه سوبر وات از ميست باي سوبر سنسيتيفيتي؟ اكزاجريتد نورمال ريسبونس. نورمال ريسبونس. وساعتها قلت لك مثال الناس اللي عندهم ثيروتوكسيكوزس. اي عيان ياخد ادرينالين يحصل له ارتفاع في ادرينالين بيعمل تاكي كارديا. لو اديت ادرينالين بنفس الجرعه اللي عنده ثيروكسيكوزس بيحصل سيفير تاكي كارديا. كان سببها ايه؟ في طبعا عندهم عاليه نمبر عالي وسيستميك عاليه. طيب النهارده هقول لك اللي بيحصل الاكشن ده يا ترى يحصل مع الدايركت ولا مع الاندايركت؟ يعني ظاهره السوبر سنسيفيتي از نوت ويز دايركت ولا اندايركت؟ هي معتمدة على ايه غالبا؟ على ريسبتورز مش كده؟ لو كانت ريسبتورز كتيرة يبقى الدواء الدايركت هيبقى تأثير أعلى، لكن الدايركت ملوش دعوة. يبقى عشان كده الدايركت دراجز ار كاركترايز باي سوبر سنسيتيفيتي، لكن الاندايركت ار كاركترايز باي ما يشوف من شوية دي كده اسمها ايه؟ تاكي فيلاكسيس. ده بالقسم كاتب لك ان الديوال معاهم اثنين. يعني فيها شك شوية بس ماشي. ان الديوال ممكن يبان معاه تاكي فلاكسز والديوال يبان معاه سوبر سنسيتيفيتي. اللي عايز اقول لك عشان يعني نحكي موضوع السوبر سنسيتيفيتي ده ايه اسباب السوبر سنسيتيفيتي؟ ليه يحصل زياده في النمبر اوف ريسبتورز او بمعنى اصح ليه يحصل اكزاجريت نورمال ريسبونس تو ذات؟ فكر كده لو انا اخدت ماو انهبيتور هو الادرينالين والنور ادرينالين بيتكسروا ايه؟ في الماو. لو انا اخدت ماو انهبيتور واخدت جرعه عاديه من الادرينالين او نور ادرينالين تفتكر رد فعلها عادي ولا اكزاجريتد؟ عشان تاكد كانها اوفر دوز مش كده؟ يبقى اول سبب من اسباب السوبر سنسيفيتي ان انا بدي ماو انهبيتور. السبب الثاني ان انا ادي كوكين. ايه الكوكين ده؟ الكوكين ده ما دام اسمه كين يبقى لو كان انا سيبه. لكن اللي عرفته النهارده حاجه مهم قوي، ان الكوكين بيمنع ان يروضن الطين بتاع النور ادرينالين والادرينالين. يبقى لو بدي ادرينالين فعيان بياخد كوكين، او بدي ادرينالين فعيان او نور ادرينالين فعيان بياخد كوكين، تفتكر رد فعلهم ايه؟ سجلين. ليه بقى؟ مش هيدخلوا جوه ثيرابي، هيدوروا عليه عند الريسبتور ويعملوا اكشن اكسجريتنج اسيد. يبقى بالناو انهبيتورز بيعملوا سوبر سنسيتيفيتي عشان بيقللوا الميتابوليزم، والكوكين بيعمل سوبر سنسيتيفيتي عشان بيمنع نيرون الابيض. نمره ثلاثه وعايز تفكر فيها كده، الجانجليون لوكالز. قعدت استعمل فتره كده جانجليون لوكالز. يحصل ايه في النيرف ده؟ هو بيعترف باسم ده، احنا ما كناش ما خدناش وقتناه كل حاجه، بس يعني كلمه جاني بلوكر بيعترف شغلته ايه؟ انه يقسم الايكوجينيك ريسبتورز اوف ذا جانجليا. طب جه هنا على السيمباتيك جانجليا وقفل الريسبتور. ايه رايك في الجانب ده؟ مش هيشتغل، مش كده؟ ازاي كان بيشتغل لما يجي اسيتايل كولين من الجانب اللي قبله وشغل الايكوجينيك فدخل صوديوم ويحصل ضرب انتوس ويبدا يطلع من هنا الكيميكال ترانسبيتر بتاعه. انت بتبدا بقى تقلل في الكوتينك لانك وقفت النيرف انتاكت. فتعالى بعد كام يوم كده مفيش نور ادرينالين طالع، يبقى الريسبتور اللي هنا يحصل له ايه؟ كمان بيحصل اب ريجوليشن اوف ريسبتورز. تعالى بقى ادي ادرينالين او نور ادرينالين، يلاقي النمبر اوف ريسبتورز عالي قوي فيعمل اكسجريتد افكت. طيب دي مجموعه من الادويه نسميها كده القسم عندنا سيمباثولوجيز، حاجه اسمها ريزنتين وحاجه اسمها جوانتين. سمعناهم كده في الاول فتحت الاوتونوميك وجاي ان شاء الله في اخر الاوتونوميك. هقول لك بس عنهم كلمه واحده، لما بتستعملهم فتره طويله بيفضوا الضرب ده من النور ادرينالين. لما بستعمل الجواسيدين او الريزلتين يعملوا حاجه يا ريت تفتكرها من النهارده اسمها فارماكولوجيكال سيكاتكتومي. يعني ايه؟ يعني ايه سيكاتكتومي دي اصلا؟ اذا كنت طلعت على الضرب ده مش كده، انا ما اعطيتوش بمشرط، انا اديت دواء خلى الضرب ده كانه مقطوع. يعني عمل حاجه اسمها فارماكولوجيكال سيكاتكتومي. وانت بتديه بيحصل ايه في الريسبتورز دول؟ مفيش دور ادرينالين خالص، بيحصل هنا ابريفيشن. يبقى هي دي الاسباب الادويه المشهوره اللي بتعمل ما يسمى بالسوبر سنسيتيف. في امراض ان شاء الله هنسمعها بقى، اشهر مرض بيعمل سوبر سنسيتيف انت عارف. طيب والتوكسيكوزيس هتسمع بقى ان شاء الله الجلوكوما، وهتسمع حاجه اسمها البنكرياتايتس، وهتسمع كذا مرض كده بيعملوا مشكله اسمها سوبر سنسيتيف. اه مش موصوفه معانا في الفيلم، مش موصوفه معانا، ما بيحصلش قوي. دي حاجه غريبه برضه، اللي ما بيحصلش معاهم ظاهره الابريجيليشن والسوبر سنسيتيفيتي مع الحاجات دي، فرض الباجي برضه. على فكره انا عارف ان الكلام ده مش موجود في الكتاب والله، بس موجود بعدين، يعني موجود ان شاء الله كده شويه شويه كده هتلاقي في الاجانب بتتكلم على سوبر سنسيتيفيتي، يبقى انت عرفت الكوزز اوف سوبر سنسيتيفيتي، صعبه؟ ادويه مش كده؟ وافراد. اللي بيعمل فارماكولوجيكال ريزنتيف وجوادي شديد، اللي هو الطلب بنسميه سيمباثوليتكس في الجدول ده. طيب اسال سؤال بس عشان اطمن ان احنا فهمنا، لو جيت عملت سيمباثكتومي مباشره بقى، يعني نعمل في المعمل بتاعنا بجيب اورجن وبجيب النيرف بتاعه السيمباثيك نيرف واجي في الاورجن بتاعه اروح قاطع السيمباثيك نيرف وسبته شويه كده، وبعدين جيت اديت دواء طيب مرة وجيت اديت دواء ان دايركت مرة، يحصل ايه بقى؟ الان دايركت مش هيشتغل، ليه بقى؟ لان الان دايركت بيشتغل على النيرف نفسه بيطلع نور ادرينالين، طب ايه رايك في شغل الدايركت؟ هيشتغل ولا مش هيشتغل ولا اشتغل اكتر من الاول؟ اشتغل اكتر لان يحصل معاه اب ريجوليشن وسوبر سنسيتيفيتي اوف ذا. فكانوا زمان يعلمونا كده، يقول لنا ممكن تفرق بين الدايركت والاندايركت انك تعمل سيمباثكتومي وتسيب الاورجن شويه. لو اديت دواء والاكشن بتاعه اختفى خالص يبقى انت قاطع النيرف ده، معناها ان الدواء ده بيشتغل ان دايركت. لو شغله بقى اكسجريت يبقى انت بتشتغل بدايركت، اللي حصل هنا اب ريجوليشن وسوبر سنسيتيف. تعالى بقى على التقسيمه نمره اثنين اللي مش موجوده في الكتاب هنا، لكن موجوده صفحه 72. 72 كده هتلاقي جدول بقسم لك المجموعه بتاعت السيكريت هيباتكس الى كابيتولامين ويا ريت بقى تخلي الجدول ده كده يعني انقله كده او مش ما تكتبوش بس خليك تذاكره كده من النهارده الفرق ما بين الكاتيكولا بيز والنان كاتيكولا. واضح من الاسم كده ان في فرق في الكيمياء مش كده؟ تسموها بيس يوم ايه؟ يوم كاتيجوز. كاتيجوز عبارة عن يوكليس او رجل. لكن النون كاتيجوز دو نوت كونتين الكاتيجوز. انا مش فارق معايا بقى شكل الكاتيجوز خالص ولا عظمه. انا فارق معايا معلومه مهمه قوي. ان وجود الكاتيجوري خلت الدواء ده ليكم انتصار يقول وجود الكاتيجوري هي تؤدي الى ليكم انتصار يقول لكن اللي مش كاتيجور ار ليكم انتصار يقول فارق معاك الفاريتكس ولا برضه لسه؟ ايه رايك في الكاتيجوري دي بقى؟ تطلع اورا ولا لا؟ تقريبا لا دي ار فيري بولي ابزورب اورا بيعدوا ولا ما بيعدوش الضغط البريء ما يعدوش البطن البري بقى نتكلم على السين اس اقول لك ايه بقى السين اس اكشن بتاعهم بين ويك او بين ما تسكت لكن النار كاتيجوري ويل ابسورب اورالي وكان ايزلي باس ذا بلاد برين بارير يبقى شغلهم على السين اس واضح جدا ففكر معايا الجزء مش هيتاخد اورالي هيتاخد ازاي؟ هيتاخد ازاي؟ مش محتاج اورالي تديني اي طريقه ثانيه يتاخدوا سبتيتينيوس انجكشن يعني ايا كان شكله مش كده؟ او يتاخدوا ما هو الجكشن بيبقى فيها انترافينس او يتاخد توبيكال صح يتحط اسرع يتحط تاك تايت على جوه الانف يتحط على شكل انسول في الانف يبقى يتاخد يا اما انجكشن يا اما توبيكال. طب ايه رايك في الانست والديوريشن؟ طب كنت في الكتاب الاو اي الاو في الشرق انا معرفش طبعا يعني حاجه وزيه برضه ولا حاجه دوليه بس هو الكتاب بقى اللي هو انتصار انست واكشن ودي انتصار ديوريشن. ايه رايك في الانست بتاع الكتابول رابط ليه بقى؟ انا قلت ده دي رابط اوصل يا اما بتحانه يا اما بتاخده توبيكال فيشتغل على طول. طيب المجموعه الثانيه بتاخده غالبا اورال ونعمل الاورال دراج ليه مخ ليه بانس توباتش. تفتكر ايه هو المين سيت اوف كاتيكولامين؟ ما تقوليش ما اعرفش بقى. ايه هو المين سيت بتاع الادرينالين والنور ادرينالين؟ ابتيت مش كده؟ ده اهم حاجه. فالانتراكشن بالكبد والماو والماو ده اهم ويمكن جزء منهم بسيط في الجوانب انتشيز ترى مش طلاب عبتينك وبيتكسروا بسرعه كده يبقى دي هاف شورت دوريشن اوف اكشن. مجموعه الناس بتقول امين من النهارده كده they are not metabolized by marrow لا بيحصلهم عبتينك ولا بيتكسروا بالماو غالبا بينزلوا في اليورين انتشيز يبقى ايه رايك في الدوريشن بتاعتهم؟ لونج دوريشن صح؟ يبقى مجموعة الكاتيجوري دي من غير مذاكرة، أي دواء أقول لك عليه الكاتيجوري دي هترص معاه الكلام ده. إن هو تي كاتيجوري ميكس، والمليتيك اتسابل، وإن هو نوت أبزورب الأولى، بيتاخد بإنجكشن أو توبيكال يبقى راكب أنسر، الفيت بتاعه أختين وميتابوليزم ميلي باي باو يبقى شورت دوريشن أو باتش. النار كاتيجوري العكس على طول. فيهم ما تاخدش الكاتيجوري يبقى دي أر ليتيك سوليبل، وين ابزورب الاورا يبقى ديلي اونسر بيعدوا البلاد برين بارير لو ابتيك ونو ميتابوليزم باي ماو المين فين بتاعهم في الاكسبريشن في اليورين انشينج يبقى دي هاف لونج دوريشن اوف اكشن. ممكن جزء منه بيتكسر في اليورين صح؟ قدامنا تلاقي المين فين اكتر هو الجزء اللي بينزل في اليورين لكن في منهم حاجات هنسمع ان شاء الله انها ميتابولايز باي ماو بس مش بالماو. ميتابولايز باي ماو بتنزل عليه بقى لكن مش بالماو. بعرفت كده الفرق بين الكاتيكول والنار كاتيكول نرجع بقى للاسامي زي الصفحه اللي احنا كنا فيها دي بص كده على مجموعه الكاتيكول دي رجع قسمهم بعد كده الى ناتشرال وسينثيتيك. مقصود بكلمه ناتشرال يعني موجودين في جسمك وسينثيتيك يبقى بنصنعهم من بره الجسم. الثلاث اسامي اللي موجودين في جسمنا كلنا عارفينهم ادرينالين ونور ادرينالين ودوبامين. وانت عارف ازاي بيتصنع الثلاثه صح؟ ازاي بتصنع الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين في سكه واحده كلها من صناع الادرينالين للدوبا وبعدين دوبامين وبعدين ممكن الدوبامين في الادرينرجيك نيرون يتحول لنور ادرينالين وممكن النور ادرينالين يتحول لادرينالين في مكانين ادرينا المدلع والسي ان اس وعمره ما بتصنع ادرينالين في النرم ده ليه؟ ما عندناش الانزيم اسمه فينايل يسالونا مين اند ميثايل ترانسفير. الاثنين السينثيتيك عندنا واحد اسمه الايزوبرينالين ايزوبرينالين وده الثاني اسمه الدوبيو كابين عشان ما تجيبش الاسم ده بس ملوش اي علاقه بيه ملوش اي علاقه بيه دايما الناس بتتلخبط ما بين الدوبامين والدوبيو كابين هو التشابه بس في الاسماء لكن ما فيش اي تشابه تقريبا في الاكشن بتاعه الا يعني تشابه بسيط قوي. يبقى عرفنا كده المجموعه اللي هنقسمها كابيتولا مينز ونان كابيتولا. النان كابيتولا مينز اوعى تفكرها من الكتاب دلوقتي، يعني اقصد الترتيبه دي، اوعى تفكر انك تقعد تحفظ اسامي النان كابيتولا ومقسمهم على حسب الاكشن بتاعهم، يعني نقسمهم الى سين اس ستيمنت، هنسمع ان شاء الله الاثنين والامفيتامين وميث امفيتامين، وفي مجموعه بعد كده مسميها الانوركسيجينيك دراج. يعني ايه انوركسيجينيك؟ يعني انا لازم بقى بتايب، يبقى دول بيتاخدوا فيه علاج الاوبيسيتي وكلهم ما بقوش استخدام عشان بيعملوا ادمان. هنسمع ان شاء الله اساميهم بقى في الاخر، حاجه اسمها الفينفلورامين والفينمترازين والمازندوز. في مجموعه نسميها الفازوبريسورز. يعني ايه فازوبريسورز؟ يعني بيعملوا فازوبريستريكشن، يعني بيعالجوا ايه؟ الهاي بوتنشن او الشوك، صح؟ بص على اساميهم كده وقول لي الاكتر في الموضوع ده. نور ادرينالين is not نان كاتيكولامين. النور ادرينالين ده عباره عن ايه؟ كاتيكولامين بشتمه. في بقى بعد كده دواء اسمه الفينايلثرين والمايلودرين، صح؟ في مجموعه نسميها نيزل ديكونجستنت، يعني اشتغل على الريسبتور نيزل ديكونجستنت الفا 1، يبقى دول عباره عن الفا 1 اجوست، يا اما يتحطوا في الانف يا اما يتاخدوا قراص. هنسمع ان شاء الله عن عيلة زولين، بص عليهم كده اخرهم زولين، مش كده؟ نافازولين وتترا هيدرازولين واوكسي ميتازولين، واحد بقى غريب شويه اسمه السولوزين. في مجموعه اسمها الفازو دايريتورز والانفرايد ريلاكسانس، اشتغل على الاكل سيكتور كده. فازو دايريتورز والانفرايد ريلاكسانس اشتغل على بيتا 2، يبقى دول عباره عن بيتا 2 اجونت. هنسمع للايزوكسوبرين ورايتودرين. مجموعه اسمها البرونكو دايريتورز على انهي ريسبتور دول؟ بيتا 2 مش كده؟ طيب متقسمين بقى الى شورت اكتنج ولونج اكتنج. ايه الفرق بين الاثنين كده بالفكاهه يعني؟ برونكو دايريتورز في منهم لونج اكتنج وشورت اكتنج. امتى استعمل الشورت اكتنج؟ في الاكيوت اتاك برونكيال اسما، صح؟ امتى استعمل اللونج اكتنج؟ دول بيشتغلوا متاخر بس بيطولوا. يبقى تاخدوا دور بروفيلاكسس وبرونكيال اسما. يسموها اختصار كده السابا واللابا. سابا اختصار شورت اكتنج بيتا 2 اجونست، ولابا اختصار لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. اسامي ان شاء الله هتتحفظ، السالبيوتامول والتيرميتالين دول الشورت اكتنج، وعندنا فورمترول وعندنا الكالبترول وعندنا حاجه اسمها الفابيوترول، دول كلهم لونج اكتنج. الجدول ده لن يحفظ اليوم ان شاء الله، ده هيحفظ على مدار الحصه بتاعتي قبل ما تقفل، بس قبل ما تقفل. بص الدرس ما تروحش معايا، عايز اعرف ان شاء الله بس. كل الادويه اللي هي السابا واللابا ار جيفن باي انهاليشن ما عدا واحد اسمه الفابيترول بيتاخد اورال. تاني كل ادويه البروك الازمه سواء الشورت اكتف او اللونج اكتف بتاخده باي انهاليشن اكسبت الفابيترول الوحيد فيهم اللي جيفن اورال نوت باي انهاليشن. مره جه سؤال تحت ام سي كيو ما حدش افتكر يعني، يبقى عرفت كده تقسيمة المجموعة اللي بنسميها النان كابيكولا. هنبدأ بس كده نحط رجلينا إن شاء الله في كابيكولا مينز خمس دقايق كده وخلاص. المجموعة في كابيكولا مينز هقول لك عليها كده كلمتين، كلهم بيشتغلوا دايركت. يعني إيه؟ كل الكابيكولا مينز ار دايركت اكتيف سيمباتوماجنتكس، يعني بيشتغلوا على السيستم على طول. طيب يحصل معاهم سوبر سنسيفيتي ولا يحصل معاهم تاكي فلاكسنس؟ يحصل معاهم ظاهره اسمها سوبر سنسيفيتي. طيب المجموعه دي اللي هي الكاتيجوري مين، انت عرفت كل الكيمياء بتاعتهم والفاينانكس بتاعتهم، صح؟ اول كاتيجوري مين دو نوت كونتين كاتيجوري نيوكليس ولا كونتين؟ طيب ما دام كونتين يبقى ايه الاخبار؟ يبقى ليفت انسوليبل، ما دام ليفت انسوليبل يبقى نوت جيفن اورال، يعني هيتاخدوا انهاليشن او توبيكال، يعني تاخدوا انجكشن. يبقى ايه اخبار الانسر دي؟ كمل هيعدوا ولا مش هيعدوا؟ تقريبا مش هيعدوا، يبقى الاكشن بتاعهم على تي ام اس از فيري ويك او مينيمال افكت. المين فين بتاعهم؟ ابتيك اوف ستراكشر باي ماوث سايد، يبقى دي هاف شورت دوريشن اوف اكشن. المجموعه دي فيها حاجات نيتشرال وحاجات سينثيتك، مش كده؟ من التقسيمه اللي فاتت اللي موجود في جسمنا ادرينالين ونور ادرينالين ودوبامين، واللي مش موجود في الجسم ايزوبرينالين وده اسمه توب دوبامين. نحفظ ان شاء الله شويه شويه كده. فتعال بقى نتكلم على الادرينالين مقدمه كده السورس والكيمستري بتاعت الادرينالين. خلي بالك الادرينالين اسم تاني الامريكان يسموه دايما ابنفرين، مش كده؟ الادرينالين ده السورس بتاعه ايه؟ غير القصه ده لا الادرينالين موجود في الجسم، مش كده؟ موجود فين في الجسم؟ طالع من السوبرا فينا المدلة بيمثل 80% of the normal secretion وموجود في الـ CNS. بيتصنع من ايه؟ بعد من اول الفينايل ادرينالين لحد نور ادرينالين وبعدين من النور الى ادرينالين باي فينايل انترولامين ان بي تاي ترانسفير. يبقى السورس مش غريب عليا. تعالى بقى بص على الكيمياء. كاتيكول ولا نار؟ كاتيكول. ده القسم كاتب الكالوريد مش مهم قوي. تفتكر ان هو كاتيكولامين. طيب في بقى نقطتين جداد شفتهم في كل الادويه الكاتيكولامين اللي هي فيهم تو ايزومرز. كل الكاتيكولامين فيهم ظاهره اسمها الايزومرزم، يعني في دواء على شكل ليفو ايزومر وفي دواء على شكل ديكسترو ايزومر. اللي اكتب فورم بتاعت كل الكاتيكولامين هي الليفو ايزومر. الديكسترو تقريبا ملوش افكت، عشان كده مكتوب في الكتاب بقى ان الليفو ايزومر is 20 times more potent than the ديكسترو ايزومر. النقطه الثالثه كاتيكولامينز كلهم ار انستيبل. كل بيت لو كان اشتغل اكيد كاتيكولامينز كلهم انستيبل، لو تعرضوا للضوء او تعرضوا للهواء يحصل لهم اوكسيديشن ويتحولوا لمركب اسمه ادرينوكروم. يعني كلمه كروم دي لونه، مش كده؟ تفضل يديك مركب لونه بينك ان كلر، والادرينوكروم از توكسيك فور ذا سنترال نيرفس سيستم، بيعمل خلي العيان يهلوس. هقول لك حاجه افكر فيها بقى عشان تحس بالجاي. ليه الادرينالين دايما لما بيتباع او اي كاتيكولا لما بيتباع لازم تكون الازازه بتاعته او الامبوله بتاعته لونها بني او غامق؟ عشان امنع الاوكسيديشن باي اكسبوجر تو لايت. ولازم عليه حاجه اسمها ريديوسنج ايجنت، يعني لازم عليه حاجه اسمها صوديوم باي سلفايد او فيتامين سي عشان يمنع الاوكسيديشن انتو توكسيك ادرينوكول. مرة راح حد في الشفا سأل السؤال ده. الأدرينالين اللي في جسمنا بيتحول إلى توكسيك ميتابولايت اسمه أدرينوكروم ولا لا؟ أنتوا لا مش كده؟ اسمعوا يعني ليه؟ لا في أوكسيديشن ريأكشن بتحصل، بس ربنا خلق عندنا في جسمنا ريديوسينج ايجنتس موجودين في الدم في الفيتامين سي، فعمره ما بيتحول الأدرينالين أبدا إلى توكسيك أدرينوكروم. يبقى إن شاء الله المرة الجاية بقى هنبدأ في الأدرينالين بجد. ان شاء الله الحصه دي كانت تصريحيه كده عشان لسه ما ذاكرش بره، نبتدي نذاكر بره وان شاء الله نبدا بقى في الحصه.